أجب داعي المولى فهذا كتابه يناديك فاسر بالإجابة واستعفي أمانا للعاصي رجوع لربه ألم يدري يكتب في الصحف رويدا أخا العصيان إنك قادم على الله وهو الله يعلم ما تخفي أفق وانتبه فالخطب صعب وأمره مرير وشان الدم يوقع في الحتف ظلمت وما إلا لنفسك يا فتى ظلمت وظلم أكبح الوصف تماديت حتى زال لك الرشد خاتم وسل غافر الزلات يدرك بالعطف إلى العلم فهرع واتخذ لك مسلكا إلى الرشد يهدي بعد ذلك للكشف ولا تكن ممن جاء يدث حظوظه فيعبد رب العالمين على حرفي أجب شاهدا تقصيرك مع ضعفي عسى واسع الألطاف يدرك باللطف وقف في مقام نصحتك فاسمعني وقابل نصيحتي بصدق فإني قد دعوتك للعرف ولست بنصحي قاصدا غير آكف على الذنب في العمى وصفي بليت بكسب الذنب والإثم عامدا عسى غافر الزلات لطفي.